أكيد لازم أحط فيه مفاتيح وعليه. أفضل؟ ده حاجة بديهية. تعال نشوف ايه بالرأس ده. صمت مش هجيب الفلاسكة والفلاسكة ده انا جبت الفلاسكة شكلها مش فلاسكة في حتة فوق عاملة زي الكوندنسر مكسر بقول لك بازوكة دلوقتي والفلاسكة ده هي حطيت فيها كمية الثابتة اللي عندي ليها كام؟ 5 جرام فات كويس وحطيت على الكوليسترول صودا اتش ليه ايه؟ ليه لو اتش الالكالاين تمام؟ والكوليسترول صودا حطيت 20 ملي ماشي؟ وبعد كده عملت قدامي ريسبتلين انتوا شايفين هنا الكوندنسر ده في الفيديو انتوا عارفين كلكم شايفين حاجه اللي عامله زي الكولمان ده اللي موجوده هنا اللي عامله زي الثلاجه نص قاده اللي الصغيره ده دي كوندنسر عباره عن اداريات فيها خطوطين الميه تخش تدخل الجهاز ده فتسخن فلما تسخن تطلع الميه ايه؟ تطلع من شغل خلصت تطلع من النار تمام؟ فجوه في ايه؟ كوندنسر فيكثف له البخار دوت ويزيد على شكل ايه؟ سائل تمام؟ دي اللي انا عندي فكره الكوندنسر انا بعمل هنا ايه؟ هيت لحد ما السوليوشن اللي عندي هو بقى كلير يعني ايه كلير؟ يعني حصل كومبليت سابوليفيكيشن لان اول ما احط الميكروبات على بعضها عشان اكون صابون بيبقى معقد اول ما اعرضه للفليمن ويبدا الصابون يتكون يبقى السوليوشن كلير معنى ان السوليوشن الفلاسكا دي بقى كلير يعني اني كده كونت صابون ماشي بعمل ايه بقى بعد كده كنت جاي حاطط 135 مللي من ديستال ووتر دروب باي دروب نقطه بنقطه ليه نقطه بنقطه بقى يا شباب يعني هنا صابون لو حطيت كله على بعضه الصابون لو حطيت على حاجه هيعمل فوم فلازم احط نقطه بنقطه عشان ما يبقاش فوم ويعمل لي رغاوي اللي عندي تمام حطيت كميه الفلاسكا الان حطيت 135 مللي بعد كده عملت سنه كويس انا حطيت 135 مللي هنا بغرض اتجنب الفوم وعشان انا هعمل ثلاث خطوه ديستليشن هبدا اعمل مرحله التقطير فعايز السوليوشن عندي يبقى كبير انا جيت قلت لك الفكره هنا بتاع ديت الجهاز ده ان الميه اللي كسر بخار البخار بينزل على شكل سائل هنا لما حطيت الخليط ده يا جماعه الفلاسكا اهي اللي فيها كلير ايه؟ سوب سوليوشن يعني الحاجات اللي طلعت اللي انا حطيتها هنا ضفت عليه 6 مللي اتش تو اس او ونص جرام من بامب كستون البامب كستون ديت وظيفته ايه؟ بيمنع الفرقعه لان اثناء الغليان هيحصل فرقعه فانا بمنع الغليان بمنع الفرقعه عن طريق بحط بامب كستون عشان يمنع كل حبه حاجه فرقه لا بمنعها يعني انا بعد ما عملت الخطوه دي جبت الكليب سوليوشن اللي عندي حطيت عليه 6 مللي اتش تو اس او 4 ونص مللي من البامب كستون وصفت البامب كستون يمنع لي الفرقعه اللي ممكن تحصل وبعد كده استقبلت اللي نازل في برطمان او في قلب كونتينر اللي نازل ده من السوليوشن مش هيحتوي على فكره اسمه هو انا مش اللي نازل ده عباره عن السوق والسوق ده قلت لك سوق سيلفاتيك اسيد صح يا شباب؟ طب الفاتيك اسيد اللي نازل ده انا اعرف دلوقتي هو ووتر سوب ولا ووتر سوب؟ ردوا عليا؟ انا ما اعرفش يعني ايه ده ووتر دلوقتي عباره عن خليط من الاثنين من ووتر سوب ووتر سوب صح؟ لان لما ده وطلع لي هنا على شكل بخار وتكثف لي نزل لي كل محتويات الصابون هنا يعني نزل لي الفاتي اسيد اللي هو تصيب اللي هو تصيب نزل لي عملت ايه بقى؟ قعدت مكرر الخطوه ده لحد ما حصلت على كميه سوليوشن هنا 110 مللي ليه 110 مللي؟ لانها برضه عند 110 مللي أما حصان على كل الفاتي أسد اللي موجودة في الخمسة جرام. يعني الخمسة جرام طلعت لي محلول 110 ملي سوليوشن بيحتوي على الفاتي أسد. ماشي يا شباب؟ اللي بيحتوي على الوتر صفر الوتر صفر. تمام؟ هتفضل عملية ده شغالة نص ساعة لحد ما نحصل على 110 بعد كده إيه؟ ده تبقى ضفية كحاجة ضمن الكوارث الكفاءة. تمام؟ بعد كده بعمل ايه؟ انا عشان تكون تاخد خلط ده بيحتوي على الروح السبل الوسط السبل عشان افصل الاثنين اعمل فيهم ايه؟ اعمل فلطات. فمن اسمه ووتر سبل انما فلطر خدت بقى كل فلطات وفلطات الووتر سبل هيجزيك في الفلتر تضافع في التقريبا هينزل ايه؟ هينزل تحت قدر الارض يعني كده. تمام؟ والووتر انسولوبل هيفتح هيطلع في قدام خمس تلت عارف الووتر انسولوبل هينزل تحت في الكونتينر الووتر انسولوبل هينزل تحت والانسولوبل هيقف على الفكره البيضاء. تمام؟ تمام. جيت عملت فلتره شوف الووتر انسولوبل وقف على الفكره البيضاء والووتر انسولوبل ايه؟ نزل تحت عملت تلت خطوات طاير كريش قعدت اطبطب خدت 100 مللي. انا هنا المفروض السوليوشن ده حجمه ايه دلوقتي؟ حجمه 110 يا جماعه مش كفايه بفضل شغال لحد 110 خدت 100 مللي بس وحطيت على 1 مللي في نور في سليم كأني دوله في الوسط الأسيدك كارلس كارلس دوله في الوسط الأسيدك واللي يطرق كارلس والوسط الأطفالية فين تبني صح؟ عملت تايكريشن بإنه لحد ما وصلت لمرحلة تعاب يعني محلول كارلس نوص بإيه بريزيستنت فين تمام؟ هجيب الأرض الأرض دي أرض عبارة عن إيه؟ ما حد يقول لي التعرف أرض عبارة عن إيه؟ بيت الله ينزل أحد في كده؟ عبارة عن إيه؟ الموجودين في كام؟ 100 مليون تمام؟ تمام؟ 100 مليون يعني 5 جرام؟ تعالى بقى ده ليه كالكوليشن خالص؟ انا كنت كونسنتريشن ديستريشن فايبريشن كالكوليشن الكالكوليشن على بعض انا كنت عشان بقى اشتغل القرارات بتاع الكيميكال دي بمشي معايا وحده كنترول الكنترول دي يعني بتحتوي على كل حاجه معانا السامبل الكالكوليشن عباره عن ايه؟ عباره عن الار بتاع السامبل ناقص الار بتاع البلانك او الكنترول يعني على حجم الخليط اللي كان كام؟ 100 واضربها في 110 ليه؟ لان انا حجم العينه في الاصل كام؟ 110 نانومتر. تمام؟ تعالى نقول تاني مرحله السبنوفيكيشن النهارده اجيب صابون حطيت 5 جرام بولي سامبل عليهم 20 مللي من الالكلاين وعملت هيك تمام؟ لحد ما السوليوشن بقى ليه؟ معلقات ليه؟ يعني انا فصلت على صابون في الحاله دي ضفت كميه لحد 135 عشان ازود الفوليوم ودو ضفتها نقطة بنقطة عشان تجنب الفوم عملت خطوة ديستليشن بعد ما ضفت على المحلول اللي طلع من الدار 6 مللي اتش تو سوبر ونص مللي من بامبك ستون من بامبك عشان يمنع الفقاعة واستقبلت اللي طالع ده في قلب كونتينر اللي طالع ده عباره عن فلاسف يعني اضغط من الاثنين سواء اوتر سوبر وسواء اوتر سوبر انا عايز افصل الاثنين على بعض فقط فالووتر السولوبل هينزل لي تحت والكون سولوبل هيقف على ايه؟ على الفلتر البيضاء كنت جاي العمليه دي كنت شغاله نص ساعه لحد ما حصلت على 110 مللي خدت 100 مللي بس وعملت لهم مرحله التايتريشن وضفت عليهم 1 مللي بالفلتر في سريع وعملت التايتريشن بالقلان عشان اوصل لمرحله التعادل يعني كل القلان اللي عليه الاسد انا عارف دلوقتي ان الخليط ده هو نو نو كولر ليس لان البي اتش بي اتش اتحط على وسط اسيدك اقدر اعمل تركيشن لحد ما يبقى بريسيستنت فيلد ريت. تمام؟ نعم. ولا نعرف الساعة عشان نعرف هيلو ووتر صفر ووتر بتشوف هو ليه كده عرفت كده؟ عبارة عن خليط كده مع بعض مش عارف صفر. تمام؟ الرش انت بس عباره عن الكالكوليشن الار بتاع السامبل والسكور بتاع الكنترول على ال 100 لان حجم العالميه الرقم كام؟ في 120. انا كده جبت ايه يا جماعه؟ لان حجم العالميه عندي 110 اهي. طب انا قسمتها على 100 عشان اشوف واحد فين؟ ماشي؟ الار بتاع السامبل ناقص الار بتاع الكنترول على ال 100 وجبتها بكام؟ 110. فاهمه؟ انا كده جبت الريشن بس تعالي نجيب بقى الدروس. اكيد الدروس كام؟ الله ينور عليك يا شباب. مش انا لما جيت عملت مرحله تايب ديستليشن ومرحله هنا في المرحله دي لما جيت عملت هايدريشن وديستليشن مش انا فصلت الووتر سولبل والووتر انسولبل صح؟ انا اشتغلت عشان اجيب الرش تمس على الووتر سولب. اتفضلنا على الفلتر بيبر اللي هي هعمل ايه بقى في الووتر سولب؟ هوجه لي الفلتر بيبر ده وغسلها ثلاث مرات كل مره ب 15 مللي ميه. ليه ميه؟ هو مش وارد اللي فيه ووتر سولب واقف على الفلتر بيبر اسنان الفلتر مش وارد تجي غسله ومستقبل السوليوشن ده في قلب طبق ولا حاجه قريبين انا مش عارف. اتفضلوا ايه دلوقتي اللي على الفلتر بيبر؟ الووتر انسولبل. جبت حاجه تذوب لي الووتر انسولبل ده زي الكحول وغسلت بو غسلت ثلاث مرات بالكحول كل مره 15 مل واستقبلت السائل اللي نزل ده. السائل ده عباره عن ايه؟ الووتر انسولبل فاتي اسيد صح؟ شوفوا ده كده يا جماعه فاهمينها معايا؟ شوف البوليسيوم قلت لك نمو الريمنت بتاع الووتر سولفر في الفلتر بيبر باي ووشن بتاع الوتر ميه كل واحد من 15 جنيه وبعد كده بزور الووتر سولفر فاتش اسيد باي يوزنج النيوتر اتصال الكول زي ما قلت لكم ثلاث مرات كل مره كام؟ 15 جنيه يعني الحجم كام؟ 45. بعد كده جبت الوش السوليوشن اللي عندي حطيت عليه 1 مللي في اليوريك اسيد وعملت له تايتريشن بايه؟ بينوتش لحد ما الريزلت بقت عندي ايه؟ بريزيستنت وفيلد ريتيكال صح؟ دلوقتي القار اللي نازله هي عباره عن ايه؟ البوليزي. ليه بقى؟ لان القار اللي نازله ده عباره عن ايه؟ كميه الالكالين اللي هتعادل الووتر انسولوبل فاتي اسيد الموجودين في كام؟ يعني هو ده تعريف الدوكس ولا لا؟ يعني دي القصه. تاني انا بعد ما جبت الفرقه بره اللي المفروض عليها ووتر انسولوبل وارد اللي فيه شويه ووتر سولوبل لسه موجودين على الفرقه بره وما نزلوش غسلتهم بميه ورميت المحلول ده. اتاكدت دلوقتي اللي على الفرقه بيبر دي ووتر انسولوبل. عايز حاجه تضيف لي؟ جبت النيوتر الكحول 95% بقى الكحول فلات سولفر دوب لي كل الفات واستقبلت الناس ده في قلب طبق ودي بقى العينه بتاعتي حطيت عليها في نور في سليم. من فلور في سليم لما قابل النيوتر الكحول بقى لونه ايه؟ ده انا قلت لك الفلور في سليم في الوسط الاسيدك والنيوتر رامز الالكالين بس ايه؟ بين. وعملت تايتريشن بالقاي لحد ما وصل لنقطه التعادل اللي هي بريزيستنت فيلترين. اشوف قد ايه بس هي نزلت بس حاجه ديت بدي كولونيسكي. في ناس تقول لك الار هنا عباره عن دي بتاع السامبل الار بتاع السامبل ناقص الار بتاع البراد كان بتاع كنترول. مش كنت قلت لك انا مش كنترول انا مش عامل كنترول الكميه اللي نزلت هي الار. طب افرض انا عامل كنترول والار بتاع السم ناقص الار بتاع كل مش هتصرف عين. انا بس كده انا دلوقتي انا جبت 45 جايين من عينهم اصل ميه كام؟ 5. ما يدور الميه على الخمسه ديت 110 كام؟ اقل شويه دول على الخطه ليه؟ ال 110 دي كان معايا يعني دلوقتي الوسط ان سولو فاكس ايه معايا يعني تعالى نيجي للطريق اللي ده كان 5 ملي اللي بتستوى على الباب هو بصوت الاس تمام. انا خلاص دلوقتي اسمع لان ممكن تبقى نزله في الشيك ده طلع هي سنه 5 اتفضلت بعد كده السيفن تيست دي اللي انت اشتغلها على المرة تمام. المفروض انت هتشتغل 3 تجارب بس احنا عشان عارفين يعني التجارب عندكم مثلا ما تبقاش كتيره ولا حاجه فخففنا عن التجارب تمام. بقى الشغل اتنين بس صغيرين ماشي يا شباب هي خدمات. تعالوا نشوفوا ايه اللي هنشتغل النهارده السيفن تيست. الشغل اول حاجه اسمها كرايس تيست تمام. كويس دي بقى اختبار بيديني عليه بيديني انديكيشن على الرانسيتي بتاع الكويل على الرانسيتي بتاع السند اللي عليه رانسيتي ولا بتاع التسند ولا تمام. عباره عن ايه بقى؟ بجيب انبوبه خلي بالك انا ده عامل عامل ايه؟ بجيب انبوبه احط فيها 5 مللي كويل عليهم 5 مللي اتش سي ال كوم مركز. خلي بالك التجربه دي ما فيش عندي في اختبارات الزيوت عندي ببتات اشتغل بيها تمام. واتش سي ال ايه؟ ميه نار يعني انت حاسب على نفسك كده تمام. بحطهم على بعضهم واعمل لهم ميكس وبعد كده احط 5 مللي من 1/10 من ايثر سوليوشن كلورو بنسلوك واستنى شويه لحد ما استنى 10 دقائق. في خلال 10 دقائق ده يظهر له لون لو لون بين بين هقول ات مي بي رانس ووقف التجربه على كده وهكتب في كراسه الاجابه حاجات تاني. انا جيت قلت لك حطيت 3 خمسات اويل وكوبري اتش سي ال 1/10 من فلور الجسمون وسبتهم لمدة 10 دقايق. في خلال 10 دقايق هيظهر لي اللون بينك. اللون البينك ده شوف لون الزيت طبعا اختلاف عطيات بتنسى عليه ده مش اصلا فاز تمام؟ مفيش فرق اهو بينك اهو خلاص. ايه اللي بيحصل هنا؟ تعالى بقى نشوف لو لقيته بقى بينك اقول ات ماي بي رانس. طب لقيته مش بينك نو تشينج في القرار هقول ات از نوت رانس سبب وقف عند كده ما كملش ويبقى كده امك دعيات تسلم الورقه اتفضل والسلام عليكم. لو ايه دلوقتي لما امك دعيات ايه تبقى ايه ما تخافش من الدعيات داعي عليك تمام. لو بينك هقول ات ميلي رانس واكمل. هتكمل ايه؟ هتكمل الكتابه بس انما الشغل وقف عند ايه؟ تكتب ايه بقى؟ تقول لي بعد كده بعمل ميكتشر من الخليط من البترول الديسل والكنزل تمام؟ عباره عن ايه بقى؟ تعمل خليط من المادتين دول بنسبه 1 من 9 يعني 1 من 9 من السم من اويل 9 منها مثلا من بترول ايزر او كيزين ديت او من 1 من 19 اي تحقيق هتعمله انت مش تعمله ده ديت ايه؟ كتابه بس. بعد كده بعمل ايه؟ باخد 5 مللي من الخليط من انا بعد ما عملت التفكير ده من 1 ل 9 او 1 ل 19 يعني 1 من 9 من السم من السمبل عليهم 9 مللي من اي ماده من الاثنين او 1 2 من السمبل عليهم 19 مللي من 1 من 2 تمام. وبعد كده خدت 5 مللي من الخليط ده وكملت التجربه تاني، يعني حطيت عدد مكونات التجربه تاني، عدت التجربه تاني، يعني ايه؟ خدت 5 مللي من الخليط ده وحولهم 5 مللي اتش سي ال و5 مللي ايه؟ الاي ساكسيليشن تحت الكلوروليس. ماشي يا شباب؟ دي كتابه بس. وبعدها تكتب لي جدول ريزلت وجادجمنت. ايه الريزلت؟ الاوريجينال سامبل. انا جيت قلت لك انا بكمل الاختبارات دي لو كانت بوزيتيف ولا لا؟ يبقى اكيد الاحتمال ده لازم يبقى الاوريجينال سامبل بوزيتيف. صح؟ مش انا بكمل الاختبارات ده هي. فقلت فيه انا عملت كل دوت تجربه؟ لو احنا هنشوف مش هنعمله، مش انت قلت كده؟ لو كانت بص المشكله دي ايوه بجد. امال انا بتكلم ايه؟ امال انت قاعد متسمع على السينما بقول لك انا خلصت شغل؟ لا انا بتكلم في حاجه الجدول ده، يعني مثلا تشكيل لو كده معانا كده هتطلع معانا كده. طبعا انا قلت طبعا معاك بيه، انا كده عرفت ايه اللي بيرمز وهكتب اللي باقي ده كله. لان ليه بقى؟ ممكن عينته تبقى فرصه منور عليك، عينه تبقى رانسيت ملهاش ريحه، تبقى بدايه الرانسيت، عينه تبقى رانسيت لا ريحه وضاع. فعلى حسب الاختبارات ده والتركيزات هتعرفوا مين اللي ليها ريحه، مين اللي ملهاش ريحه، مين اللي ليها ريحه وضاع. تمام؟ الاوريجينال سامبل لو بصيت انا جيت قلت لك لازم في الثلاث احتمالات يبقى الاوريجينال سامبل ايه؟ بوزيتيف، لان انا عاملها اصلا اما كانت الاوريجينال سامبل ايه؟ لو كده ايه ليبرانس؟ تعالى بقى لو العينه من واحد بس او واحد 19 لو الاثنين نيجاتيف هقول عليهم نوت ترانسيتي او فولس ترانسيتي، اما كان الاختلاط ده من فولس طيب لو الاوريجينال سامبل بوزيتيف وواحد من 9 واحد 19 سامبل تمام؟ تاني حاجة بقى العنصر بقى يحدد لي الكونتنس الاويل، اشوف الست اهو زي بيزك الاوض ولا مغشوش ولا ظروفه ايه؟ بيحدد لي السيجنفكس الكلاسيكس ده ولا السيجنفكس بتاعته الرانزيت الريزلت على حسب بينك كلر او نوت تشينج في الكلر او نوت بينك كلر يعني ده الريزلت والسيجنفكس والبرسيبا انت بتكتب. طب الهاف ده بيحدد لي الكوتنس اويل الفيكشن الكوتنس اويل بعملها ازاي؟ بجيب نص الكميات بقى اللي فوق دي كانت خمسات 2.5 2.5 مللي اويل عليهم 2.5 عمال تحط 2.5 مللي من 1% سلفر كربون باي سلفايد. وخلي بالك الريحه بتاعته نفاذه شمينة. ده هتحط وحش تمام؟ فانت لما تيجي تستعمل ايه؟ شمنها بقى سواء الطاقه بس هتحطها ولا بعمل له ايه؟ بعمل له فوركينج اقفله كويس وبحطه كل الموضه بس لمده نص ساعه واشتغل عنه. طب هيجي لك الامتحان تحط المكونات على بعض ويرميها في الموضه بس وابدا تحلش تشغلش دماغك بقى تمام؟ انت بعدها بكام ساعة كده روح بص عليها. اتغيرت؟ السؤال ما اتغيرش حضرتك. تمام؟ عشان ما تبصش نفسك. تفضل قاعد بقى هي تفضل قاعد زي ما مستنى حاسب. لا ارميها في الاوضه البص ومالهاش دعوه. ما تفضل الاوضه البص. ده بالريزلت اللي عندي كاركترستيك كريمسون كولر. لون الكريمسون ده ايه بقى؟ انتوا عارفين اللون البصري؟ لا لون اللون البصري بقى لون ايه؟ بصري نور البصر من العقل. ايوه السيمون بقى الارقام اللي انتوا زعلانه الغريبه دي يعني نقول ايه خلينا نقول اشتراك بني بس بنفسجي بني بس بنفسجي بس شويه تمام اول ما الاقيها خلاص خلاص لا كيوي بس هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده هو ده قال لك ان دي كده ريزن اوف كوتس الدولار اس واحد من 100 مش دول كام كده يعني لو عنده خليط من السيول بيحتوي على كوتس الدولار بنسبه 1% بتفرض هيبقى تمام تمام بعد كده الجود يونز ليست دي المفروض انت هتشتغله بس احنا عشان مجتمع المصلحه لانك انت بتتلخبط ما تقدرش تشغله واقول لك بتخطط فين تمام الله بعصبك على ايه والله عشان خايفين بس هم يتربطوا ما بينكش السيل والوش السيل بتاع عارفين عن ايه السيل والوش السيل ما تقدرش بقى تخبط تمام شوف بقى عندنا بروتين ديتكشن للسيستم بوينت دي السيلز تمام تعال بقى نشوف ايه بقى السيستم بوينت بجيب الدين اللي هو ايه وبحط عليه واحد من مين من اتش سي ال كونتين سكروز ايه اتش سي ال كونتين سكروز اتش سي ال ونحط على صفر احنا يا جماعه عشان احنا فاكرين انتوا تربطوا لان احنا كنا من الناس اللي فضلت الطلب بالضيع بمعنى يجي يقول لك ايه في اول تجربه تحسين واحد جاي له كويس وكويس بحط ايه اتش سي ال كان يقول لك ايه الله يكون في عونك ده 50 تجربه في المعهد بثمان مجاميع وصاروا طول النهار والاتش سي ال كنت انت خلاص دي ماده والاتش سي ال ماده ثانيه هيقول له اكيد هم نسوا يحطوا له اتش سي ال فحتى الحاجات اللي عندك هو كله اتش سي ال ويصوت ونقعد ننوه فيها وبتغلط لان احنا كنا بنحضره ساعه الامتحان يقول يا جماعه اللي عنده البوديوم الاتش سي ال جايزناه انت بتبقى فقط تركيزك المليون ده تبقى خشم متوتر فاحنا رعناه في الحتات تمام دي تفسير احنا ما ضربناش ان خارج الشغل بس شباب تعالى بقى نشوف بقى هنا ايه بقى السيجنيفيكانس اللي عندي يعني ايه الاختبار ده بسيبهم مده بسيبه بحط الحاجات واسيبهم مده 5 دقايق بيديني باص كده لون احمر لون احمر خام ده مش هتشتغل السيجنفكانس ديتكشن السيستم اوي از از 1% كان في ده زي اللي فات يعني لو في عندي زي السيستم اوي لو كان حتى تركيز الزيت ده 1% الاختبار ده يشتغل مش شغال في حاجه في الاختبار دي Let's channel. Let's channel case. بيقول لك من قدرك خايف من الاختبار لو في والناس ازاي مش تركيز مبدئيا هنا انا ما اخش في الايه معاد 7 5 بسيبكم تمام بس مش عايز بقى ساعة أقل معنا 7-5 دمت وش مش اخبار وش سبت الله ليه كبير أول حاجة إيه يا جماعة دي لو في مطلع عايز أعمل لها examination أعمل لها examination من برا ومن جوه تمام؟ هكشفها من برا كده من الخارج ومن الداخل تعالوا نشوف أول حاجة بقى الexamination بتخيك فور فريشنز بشوف البيضة ده عامل ايه؟ فريش والله اوضة تمام؟ تمام بعمل ايه؟ أول أصبع بيضة أيوة أنا كنت قلت بعد رحت صعب رحت صعب بنعمل في هو وبعد المربع كده نعمل في شو ايه بقى ده؟ ايه؟ كابتن بايس صفات دي رحت صعب والعمال أفتح البطل اللي تمشي مع الراجل اللي صفاتك يا Thank you. بس لا بتكلم بجد والله من ارخم الرسائل اللي بتتعمل في شغل نعم لان انا والله العظيم بتكلم بجد هو الكلام تحس ان هو سهل انما ساعه الشغل لما تيجي تشتغل في رساله ماجستير ولا دكتوراه عذاب عذاب يعني ساعه الماجستير ديت لما كنت بشتغل في كنت عذبت احلى عذاب بسبب الشغل ده شغل تقيل مش زي اللبن والجبن لبن والجبن شغلهم معروف يعني شغل الفود معروف البيض له سيستم لوحده كده يعني له طريقه سيستم في شغله خلاص كل حاجه في المي شغل البكتيريا تبقى عايز البكتيريا معشين له من جوه البيض على الاثنين كان شغل يعني شغل معاه ضايع ياخده بريبريشن يعني لو لبن او جبنه بتخلع عينه بقى اللي بتشتغل عليه شغل البيض عشان تعمله بريبريشن بس عشان تبدا تشتغل عليه من 7 الصبح ل 12 الظهر 5 ساعات بعد كده تشتغل انا 5 ساعات بعمل بريبريشن لان الشغل له تكنيك خالص تكنيك مختلف خالص عشان كده ابحث في قليله لانه رقم شويه تعال نشوف ثاني حاجه مش عامل مشكله انت مش ايه الامر الاقرب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الطيور في الدنيا اللي نعرف عارفين ليش تصدينا؟ ليش؟ ليش انت عم تبنى على طبقة ضيقة جدا؟ الطبقة ده اسمها الطيور الطبقة دهية بيقول لك السمكة موجودة فين؟ فمعنى كده لو بيوتك البيجمنت باين موجودة يعني موجودة في الطيور اللي موجودة في الطيور ده بتبقى لسه موجودة في الطيور ايه؟ الكوتيكل ده بتروح مع مرور الايام 4 5 6 1 بعد كده الصبغه دي لو موجوده بتديني انديكيشن على ايه فريش على فريش قالك اول فيندايات بريزنت في فريش قالك بالاضافه بتديني ايه بتديني لو ريتش او بين طب انا الاختبار هو مش كتير ليه لان برضه في المستقبل ده موجوده في الشن وموجوده فين؟ في الكريت فموجوده في الشن هو ده شوف السمكه ديت او يديني لون بينك هو ادي اعرف ان هي كريتيكال ولا شن فما ممكن تبقى مش شن وتخرج بيضه برضه قلت فعشان كده متاكد تاني حاجه في بعض البيض انا شفت لك البيض ده تدينا لون بينك او بني كده بينك ريد مش في بيض زي بني بيض الاحمر ده طب انا لما اشوفه الاقي السمكه لونها حمرا او لونها بينك طب ممكن يعمل لي ميس دايجنوز اقول ده دي السمكه ديت معناها كده ان البيضه ديت لسه فريش وممكن تبقى متخزنه بقى لها فتره لان دي راجع نتيجه لون ايه؟ قشره صح عشان كده ليه لون اجر فاهمين انا؟ فاهمين يا شباب؟ السمكه ديت المفروض موجوده في الكويك والكويك ديت موجوده في الفريش ايه؟ وافضل ان السمكه ده موجوده في الشل برضه طب مفيش بيضه اصلا من غير شل يعني سواء فريش او ورد ممكن هنا موجودين تمام؟ ده اللي بقول لك عليه انا بقول على الفريش ايه من عمر يوم لعمر 10 ايام ليه قالولها بين شاين بابا لونها بين ايه السقه دي طب اكتر من 10 ايام لون فاين بيتحول لبلوش ازرق بعد كده الكاندل عارفين الكاندل اللي بتحطوه في بيولوجي بعمل ايه؟ بجيب البيضه كان بيتكلم وباجي من البرود اند والفها الراوند لوكوتودنا الاكسس وبص على المحتويات صح تمام بيديني انديكيشن على الكلر والموبيلتي ماشي الموبيلتي بشوف الكونتنت اللي جوه بعد كده معظم الايج فوكس بحددها بالكامل ليه اسماء يا جماعه كان لو في ناس ازاي ممكن تلاقي توبل سيلكشن فين الاسم؟ ساعات الاسم ده بتقدر تشيل من الفريق بيتكسر يخش الهواء اللي يقوي هو المتوقت. فجأة لف البيضة هلاقي ان الهواء معايا كأنه بيتحرك. هو كندل كده شوف الكندل اهو وليه هلاقي كأن في واحد هواء السلك بيتحرك معايا. معنى كده ايه؟ اللي في ايه الانر شيل من بين عندي بروح قصر فبدأت وضعت الهواء اللي يلف معايا في البيضة. تمام؟ فالكندل دي احسن حاجة تحكي الدفاع. أنا كده خلصت الإكزامينيشن، يعني الإكزامينيشن أنا ممكن أقول لك ممكن أجيب لك واحدة بصح وغلط مثلا، وأقول لك الواحدة اللي تبع الإنترنال والإكسترنال، يعني كامل السبيسيفيك بالنسبة فور ديترمينيشن أوف الإنترنال ديفيكت أوف إكس. أنا عندي واحد كامل عبارة عن الإكسترنال عبارة عن ضرايب شيك examination of quartz then there are ultra violet وخذ الوضع حاجة ايه الكامل الانترنال examination بل الانترنال examination هقدر افتح البيضة من جوه اعمل ايه هاجي على البيضة من عند البروتين واشيل القشرة في حتة واحنا بريس اخرومها كده واشيل القشرة مش شرط انا اشيلها بس يفضل القشرة اشيل من البريد ايه كونتاكت ما اخرموش وبص اول حاجه بقى شوف الاكزاميشن الاسم انا بيكسب شوف الاسم نظام ايه ممكن اسم ايه كبيره قصيره ثاني فيكت اشوف الاسم الارمنبرين اتكسر ولا لا تمام بعد كده بشوف الاسمين اللي بتاعها الحته معفنه ممكن اقولها كده شوفها لا يمشيش وده اثناء الشغل تكسر بيضه يتزق معنى كده اللي حطيت لي الجول تمام نعم طب مثال ترى طالع على حمرا حاجه الدكتور اصلا اللي بتفتش دول من جوه مش مصر بتفتش اهو تمام اقول على انا كنت بشرح حاجه وبتكلم عن شيء زي ده هي في بتكتب هم كده موجوده في الصحافه طيب بدا بتيجي مظبوط نفس المصطلح تقول لك انا عبد الدكتور كنت بتقول لك مظبوط حاجه كنا بنقعد على examination of shielding brain تمام examination of shielding brain بشوف ايه بقى بشوف shielding brain يا جماعه بشوف shielding brain اكثر بلاص اوسع shielding brain اللي جوه هشوف علامه هشوف على بكتيريا كولونس بشوف على ايه اللي اتغير ممكن الاقي على خطر او لون غالي يبقى دي مول الاقي على بكتيريا يبقى كده كل ده عفن تمام او الاستاكيو يعني ايه استاكيو كده بقى الاقي الصفار لازق في الانر شيل ميمبرين مش احيانا بتيجي تشوفهم كده بعد ما تسلقوه ولا البيتش اليوم من 6.2 ل 6.6 انما الواي ل 9 بيوصل من كام لحد 9. بعد كده بعمل قلب الواي ده بس من بويلنج شوفوني في السلايد. الفريش ايه؟ الفريش ايه؟ جمع اشوفها هلاقي الشم بتاعها نور وما اسويها هل ما لاقيش فيها كراك ما بتتكسرش معايا لما اجي اسلخ ما بتتكسرش. بعد كده هعمل ايه؟ يعني لو كسرت في الميه هقول لك اهو الشيل اللي فيها فوق المفاعي الشيل المفاعي لما اجي اشوف بقى هي ليه اتكسرت بس القشره اتكسرت باشكال غير منتظمه يعني كده بس حته من البروت اند حته من الوايت اند مفقيشة كده من مناطق مختلفة. ده بفرض لقيت البيضة القشرة اتكسرت ثم نكتب ليها لونجلونا في النص دي انا كنت محفوظة البيضة دي فلايت حاجة زي الجير او فايت في الفلاح كان وحشة؟ هقول لك بقى انت فلان تمام؟ بعد كده الايك بوكس الايك بوكس اشوف بقى الارث اللي اما انا اشوف الارث ايه؟ الارث اللي هي ممكن تتلاش تلاش معناها ايه؟ يعني هي ادمت وحصل شريك للمكونات والمسافه دي وصلت يبقى دي لاص. بعد كده قراني ايه اللي حصل هنا في قراني؟ الارث اللي هنا اتكسر لقينا رشيد من برين اتكسر والهواء خش هو محتويات البيضة فما انا اشوفها في الكام ده انا بحس ان السفه بتضيع ان هو راح جاي معايا اتبعوا عليها وراني. بعد كده رنجت اجي اشوف ال 22 من بيت ده الاكس ده الاقي فتحه محدده المعالم هلاقي اسم محدده المعالم لونها جراي او براون هلاقي اسم ده يا اسم موجود بس احس ان هي حواف لونها خضراء او بني تمام؟ إزاز خدر أجل الشيل فوق العيوب اللي في الشيل أول حاجة فوق إيه بقى فوق؟ القشرة كده من بره ممكن ألاقي القشرة يا جماعة واللون بتاعها غريب يعني ألاقي قشرة كبيرة بحتة من حتة والغنى من حتة بعدين بقى على أخضر الراس هذا شو بيض آلهة محببة من حتة ورقيقة من حتة أو سموس من حتة مش ساعات نشوف بيض بيض بيض تمام محببة طرازة حكم من نبي تمام ماشي ممكن تلاقي يومين يعني يومين أنا أشوفها كده أنا رقيقة لو ضغطت عليها أنا أقص عامل زبون الحمام القشرة عندي مقص جلسة ده ضعيفة تمام؟ بعد كده الكراك الكراك دي زي ما الاقي البيضة عند الشيل هنا اتكسر بس القصر في القشرة مش موصل للإنر شيل ممبرين وركز في ليه الكراك نوت انفولفد للإنر شيل ممبرين يعني القشرة أصلا متكسرة طب إن القصر القشرة متكسرة بس انفولفد شيل ممبرين يعني أنا أقول لك إيه؟ إيش هو القصر ومع الشيء اللي بيه؟ ماشي شباب؟ معايا؟ معايا؟ أنا عارف إن السكشن طويل ورخم، بس أنا لما كده أنتوا خلصتوا؟ هي المشكلة كلها إن أنتوا في يومين الاثنين أجازة. دي المشكلة. الأسبوع اللي بعده على ما أظن برضه في أجازة. حد يقول لك بالنسبة لي كانت المشكلة عاقبة يعني. بس يلا عشان طلعت منه بقى تذاكروا وحاولوا تفهموا بقى في وقت القريب. على سيد النوم كنا مش على الاسود قلنا كده بعد كده الوايت فولس العيوب بقى ما بشوفش بياض شكلها كده بقى لونه ايه ارو ولا شيء ابيض افرض كده الاقي اتصل كده ولقيت بدل لونه اخضر بني ازرق بتاعي بعد كده الكيلاوي اجا شو نزلت السنه اللي فاتت الكيلاوي والله اعلم مش فاكر مش بالظبط الكيلاوي الكلام ده كان بيشوف البياض، الاقي البياض غامق على عتام. بمعنى تعرفين في ناس لما تيجي تغسل وشك تغسله بايه؟ بميه سخنه. فالميه السخنه دي بتعمل ايه في البياض اللي جوه الجسم؟ يحصل له كوريشن، هي بتحس انها زي اتسرق شويه. لما انا اشوف البياض احس انه مش بياض رايق، احس بياض غامق شويه، يعني اتعرض للنار قبل كده. هي لما الاقي اللون ده اهو اعرف ان البياض بتاعي تمام. بعد كده اليوكوس صفراء، الاقي اليوكوس سايد بتاعي على جنب. ودي طبعا في الوقت ده بتاع الصيف معظم البيوت كده، هو الصيف ده في الحر ده تلاقي الصفراء طالع على الجنب كده. الصفراء الاقي نازل في الانوشن ممبرين. الباتش بقى معروف ان لونه صفار، لونه صفار ايه؟ اصفر، يعني ما فيش حته صفرا وحته صفرا غامقه والثانيه بتتدلع وواحده بتفكر تبقى صفرا. الصفار موحد صح؟ فين الفرد اهو اسمه هيت سبوت. هيت سبوت ايه بقى؟ انتوا في الصفار يا جماعه انتوا بتلاقي جوه الصفار الحته بتاع الجيل مسايدر ده مكان الفيرتيلايزيشن، مكان الاقصار بتاع الجنين، مكان الكتكوت. ساعات بيبقى فيه حوالينه هيبوثيسيس، تيجي تحصل صفات كده في النص تلاقي فيها فرق نقطه في النص كده. ساعات من ايه؟ حمراء النقطه دي، ساعات بتبقى ايه؟ حوالينها هيبوثيسيس. بقول على المشكله ده كده في مرحلة الفيرتيلايزيشن تمام؟ يعني جت خشب الاقصار او الزبريديو بتعمل ايه؟ انا اوصل لقيمه الاقي الصفار في البياض، مش عارف حد الصفار من البياض، كل كانك ضربه كده. بعد ما تعمل لهم صفوه وحاجه تضربوه، هي ما بقتش البيضه بقى اللي كانت خشين في بعض تمام؟ بعد كده الجنرال فولتس، العيوب العامه اللي ممكن تبقى في البيض. اول حاجه بلس فولت، الاقي نقطه دم موجوده في البيض. النقطة يا اما موجودة في الواي يا اما موجودة عليهم. ده عادي تاني ما فيهاش أي مشكلة. نقطة الدم دي ما فيهاش أي مشكلة. موجودة في الواي أو عادي ما فيهاش أي مشكلة. إيه سببها بقى؟ ممكن حصل ربشة من البلد فيزنس ولا حاجة صغيرة. فحاجة بسيطة ما تأثرش معاك. حاجة سيف يعني. نعم؟ ماشي مش لاقي تكليف عادي غمسي بقى. مش هتفرق. أيوة ماشي جدا في الكلام ده. ما فيش أي مشكلة. ملقاش نقطة، هلاقي البيضة كلها الدم خش في بعضها، الدم منتشر في الحلم تمام؟ أكيد يعني الدم موجودة في الوايت أو موجودة في البيض. أنا أشوف البيضة خش ألاقي في دم كتير في الوايت أو في البيض. الناس نفسها ما تعرفش تمام؟ مين ده؟ الانكلودد إيه؟ دي بقى اللي عامل عزوم. إيه الانكلودد إيه؟ ركزي يا أصلا. الناس بقى اللي تبقى مستخسره دي فراخ ولا لحم، تيجي تفقش البيض تلاقي نازل ناحيه اللحم. ايه؟ ايوه شوف انت قلت ايه؟ حته لحمه ضايقت تكون بيتزوج. انت اللي فين بقى؟ ايوه عادي. ايوه ما بتتفاجئش. انا فاكرها على فكره. في ناس بياكلوها دكتور على فكره. دي بقول عليها ميكروسكوب، بقول عليها دي اسمها ميكروسكوب مش الكوميديكا، دي بقول عليها ميكروسكوب. يعني قطعه لحم اجي افرش البيضه لحم بتتعمل نتيجه مثلا كتكوت كان بادئ يتجول فورم بادي من الكتكوت رجله ودماغه وحته من كده يعني حته اتجول. الجوز ايه بقى؟ بلاقي عندي الجيرم سيل اللي بقول عليها اللي هي النقطة البيضاء اللي على الدايك اليوم ده حوالينها هلف، حوالينها فراغ. معنى كده ان البيضاء ده هي حالة انجويتد ايه؟ ونتيجة اللي عندي ممكن الاقي سيم بلاد فيسلز موجودة في اليوم، يعني عبارة عن فتحة موجودة حوالينها بلاد فيسلز. بعد كده موت الرز، انا اشوف اليوم الاقي فيه موت الرز العفن الاقي معفن. بتظهر اكتر في حاله المستقبل، المستقبل ليه السفر ما نسافر لنا الشم الزيت او حالة الكير بالغاية عشان كده حتى ليه الثلاث ايه الخطوة ده بيري يكونه قبل العقل او التانت انت مش بطولة ليه تتسوش البنات معك تعالوا من الدنيا دي كده حاجات اللي متعرفين بقى ودينا هي يتبلي ولا ما يتبليش الانفيت ريومن كونسامشن لو ديسكلر او كلاودي ايه كواي دلوقتي لو ده ديسكلر او كلاودي استاك او الاسبرين كل جنرال ما عدا كلاود سكوت دمة اللي ما يتاكلوش تلفيح حاجات دي كانت تتاكل بس تتاكل بسرعه يعني هي هتخش على الدايت في ثانيه ايه هي اللارجت او رينجت اير سيل ديرتي او كراك سايدت او باتش ايجيو دي اللي انا كنت اتراسل حد عايز كنت سيشار ركز معانا كده في التجارب ركز معايا الناس تركز معايا برضه وما تاخدش كلامي كلام بسيط ممكن تقع منك واحده تقع منك واحده انت كده كده برضه عندك شغل اول حاجه لقيت تريدد معاك الاستورج ومعاك التربيتي الاستورج تست والتربيتي بعد كده معاك ثلاثة اسيدتي ميلك باود اسيدت بتاع الميلك باود اسيدت بتاع اليوغورت اسيدت بتاع الكريم كريم والناس تبص برضو للكشكول انا بقولها كده انا بقولها بس ممكن تقع من نوع لنوع بعد كده معاه الفات في الكريم ديتربيليشن للفات في الكريم ومعاه السيجمرز في الكريم السيجمرز الجيلاتين والنستاش معاك الالفن والكرايس اللي انا قلتهم النهارده تمام يبقى تاني ستوش ستوش تيربينيتي ثلاثة اسيدتي ميلك باودر كريم يوغرت بعد كده معايا هالفن بوديون بعد كده معايا السيمبتومز اللي هو الكريم اللي ستوش وجيلاتين ومعاك الفات كده 9 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح 9 صح